السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالله نسأل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما زلنا في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي عليه وعلى علماء الأمة والملة رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا هو المجلس 11 في هذا الكتاب المبارك. وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. تكلمنا في المرة الماضية عن حد الإسلام وحد الإيمان، وقلنا هناك فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، وبين الإسلام النافع في الدنيا والإسلام النافع في الآخرة. وقلنا أن الإسلام النافع في الدنيا بمعنى الإسلام الذي تترتب عليه أحكام المسلمين، بحيث من أتى به ثبت له عقد الإسلام وأصبح له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. وأن هذا الحد قد يكون الذي أتى به هو عند الله من أهل الإيمان، وقد يكون الذي أتى به هو عند الله ليس من أهل الإيمان، لكننا تجري أحكام الإسلام في الدنيا على الظواهر. قلنا أن هذا الحد الذي به يصبح الإنسان مسلما في الدنيا هو الشهادتين والتزام شرائع الإسلام والكفر بما كان عليه من عقيدة باطلة قبل ذلك، فمن أتى بذلك ثبت له اسم الإسلام. فإن صدق بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر، فإنه يكون قد أصبح مسلما مؤمنا. وذكرنا أن هناك فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، وقلنا أن مطلق الإيمان هو الحد الأدنى من الإيمان الواجب الذي من انتفى عنه اسم الإيمان، وأن هذا الإيمان أصله في القلب. وأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة 3 أشياء متكاملة: قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. فالقول من الإيمان، والتصديق من الإيمان، والأعمال أعمال الجوارح وأعمال القلوب من الإيمان. وذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة ليس شيئا واحدا، بل هذا الإيمان يزيد وينقص، وقد ينقص حتى يزول. وأن منشأ الضلال عند أهل البدع إنما جاء من ظنهم أن الإيمان حقيقة واحدة، إن زال زال كله، لذلك قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وذكرنا كذلك أن الله تعالى لم ينفي الإيمان في القرآن، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم لم ينفي الإيمان في سنته إلا عمن ترك أصل الإيمان أو ترك كمال الإيمان الواجب. وأنه لم يأتي في القرآن والسنة قط نفي الإيمان عمن ترك كمال الإيمان المستحب. هذا كلام واضح. ثم ذكرنا أن أهل الضلال من هذه الأمة فارقوا المسلمين في مسمى الإيمان. كانت هذه من أوائل البدع التي ظهرت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على رأس هؤلاء الوعيدية الخوارج الذين جعلوا مسمى الإيمان أو الإيمان هو الإتيان بأعمال البر كلها، ولكونهم جعلوا الإيمان حقيقة واحدة فإنهم حكموا بأن من ترك عملا من هذه الأعمال فقد كفر، فحكموا على مرتكب الكبيرة بأنه كافر في الدنيا خالد في نار جهنم، وعلى الطرف الآخر المرجئة الذين جعلوا الإيمان هو فقط التصديق، ومنهم من قال التصديق هو الكلمة ولم يجعلوا الأعمال من الإيمان إطلاقا، وأنه لا تأثر للإيمان بعمل العبد فعلا وتركا. قالوا هذا كلام المرجئة، قالوا لا تأثر لإيمان العبد بالعمل فعلا وتركا، فإن الزاني لا يضره زناه، يعني لا يضر الإيمان أن يزني العبد لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن من مات من أهل الكبائر لا يدخل النار، فإن النار لا يدخلها إلا أهل الكفر. هذا كلام المرجئة. أما أهل السنة والجماعة فقالوا أن فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه لا ننفي عنه اسم الإيمان، وهو كذلك فاسق بمعصيته، استحق اسم الفسوق لكونه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، ولا نحكم عليه بالكفر بمجرد فعل المعصية أو الذنب إلا أن يستحل هذا الذنب، فمن زنى ولم يستحل الزنا لا يكفر بزنا، ومن شرب الخمر في الدنيا ولم يستحل شرب الخمر لا يكفر بمجرد الشرب، وأنه إن مات على ذلك أي على هذا الفعل ولم يتب فأمره إلى الله تعالى، لا نشهد له لا بجنة ولا بنار، بل نقول أمره في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وهذا أمر موكول إلى الله تبارك وتعالى وحده. جاء بعد ذلك فرقة تسمى بالمعتزلة، هي في الحقيقة وعيدية في هذا الباب، في باب الأسماء والأحكام هي في الحقيقة وعيدية على مذهب الخوارج، إلا أنها اخترعت لها أصلا. المعتزلة لهم أصول خمس في المعتقد، أصول المعتزلة خمس، من هذه الأصول الخمس أصل يسمى المنزلة بين المنزلتين، فحكموا أن فاعل الكبيرة في الدنيا ليس بمسلم ولا بكافر. قلنا أهل السنة قالوا أنه إيه؟ مسلم، والخوارج قالوا كافر. هم قالوا لا، هو في منزلة بين المنزلتين، لا يسمونه مسلما ولا يسمونه كافرا، ثم في القيامة هو خالد في نار جهنم، لذلك ترتب على هذا القول عندهم إنكار الشفاعة. لماذا أنكروا الشفاعة؟ لأن الشفاعة كل من؟ للعصاة، وعندهم العاصي الذي مات على ذلك ها؟ هو من أهل النار خالد مخلد، فكيف إيه؟ فكيف يشفع فيه؟ حتى تعرف كيف تسلسلت الإيه؟ البدع وكيف جاءت. هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. قلت في المرة الماضية أن التكفير إلحاق اسم الكفر على فاعل شيء ما، كلمة تكفير فلان أي إلحاق اسم الكفر على فاعل شيء ما، يقال كفر فلان، كفر يعني إيه؟ كفره تكفيرا، التكفير يعني الحكم على فلان بأنه إيه؟ كافر، والحكم على فريق أو على صنف أو على فرد بأنه كافر، تأمل هذا الكلام، الحكم على فريق أو صنف أو فرد بعينه بأنه كافر ليس فقط فعل الخوارج، يعني مجرد الحكم بالتكفير ليس هذا فعل الخوارج، فلو قلنا مثلا اليهود كفار ولا مش كفار؟ هل نقول الذي يكفر اليهود مكفراتي من الخوارج؟ طيب، عندما قال الإمام أحمد وكل أهل السنة من قال القرآن مخلوق فهو إيه؟ كافر. هل كان الإمام أحمد حينئذ من الخوارج؟ أين الإشكال إذن؟ الإشكال هو التكفير بغير مكفر. يبقى ليس فقط الإشكال عندنا أو ليس الإشكال عندنا في مجرد التكفير، فإن تكفير من كفره الله أو كفره رسوله هذا واجب، بل من شك في كفر من كفره الله أو كفره رسوله فقد إيه؟ كفر. واضح هذا الكلام؟ إنما أين الإشكال؟ الإشكال عندنا في الحكم بالكفر على من لم يثبت كفره إما نوعا وإما عينا. يبقى الإشكال عندنا الحكم بالكفر على من لم يثبت كفره إما نوعا لو نوع الفعل أو عينا عين الفاعل. فلا بد ابتداء رقم واحد في منزلق التكفير، أولا معرفة هل هذا الفعل أو هذا القول من المكفرات أم لا، هذا ابتداء. يعني لابد أن تثبت الحجة أن هذا القول من قال به كفر، أو أن هذا الفعل من فعله كفر. تبحث هذه القضية كبحث علمي محض، فكم من مسألة كفر بها بعض الناس ناسا وليست من قبيل الكفر. واضح؟ إذن لابد ابتداء أن تبحث هذه المسألة هل هذا من جنس الكفر أم لا. على سبيل المثال ترك الصلاة، ما قولكم في ترك الصلاة؟ رجل لا يصلي، هذه مسألة مهمة جدا، رجل لا يصلي. أو دعنا أولا نقول ترك الصلاة هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر من قبيل الذنوب والمعاصي؟ كما تعلمنا ماذا نفعل؟ نبحث هذه المسألة بحثا علميا، بعد أن تبحث وتذهب وتجيء وتجمع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وكذا وأقوال أهل العلم، ستجد أن أهل العلم اتفقوا على قولين، منهم من جعل ترك الصلاة من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة حتى لو لم يستحل ذلك. قول الثاني على أن من ترك الصلاة لا يكفر وإنما هو ذنب. طب قول الاستحلال، الاستحلال يا أخوانا هذا يكون حتى في السب، يعني لو واحد شتم واحد قال له يا كلب، هل هناك أحد يجهل أن سب المسلمين حرام؟ في حد يجهل ذلك؟ طيب أنا لما أقول بقى الساب لا يكفر حتى يستحل، هذا كلام لغو. لغو ليه؟ لأن أي معصية ثبت كونها معصية فإن فاعلها يكفر إذا إيه؟ إذا استحلها. واضح كده ولا لا؟ كما سنعرف. إذن في النهاية نقول أصبح مجرد ترك الصلاة، نحن نتكلم عن إيه؟ دعك من الاعتقاد، نتكلم عن مجرد الترك. رجل لا يصلي إطلاقا، لا يصلي، هل هذا الفعل بمجرده كفر يخرج من الملة أم لا؟ بقيت هذه المسألة وستظل إلى يوم القيامة من المسائل الإيه؟ الخلافية. فمنهم من يجعل هذا الفعل بغض النظر عن المعتقد من قبيل الإيه؟ الكفر، ومنهم من لا يجعله من قبيل الإيه؟ الكفر. لذلك ابتداء لابد أن تبحث المسألة هل هي من المسائل أو من مناطات الكفر أم ليست كذلك، هذا أولا. ثانيا، نعم احنا قلنا هوت، قلنا يا اخوانا بنقول ترك الصلاة القول الأول أن مجرد الترك حتى لو لم يجحدها. واحد قابلت واحد، هذا قول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وكثير جدا من الصحابة والتابعين، تقول له يا مولانا فلان هذا لا يصلي، لا يصلي، ولما سألناه بتصليش ليه قال أنا مؤمن بالصلاة وتمام زي الفل لكن أنا مكسر، هل هذا جاحد؟ هذا عند الإمام أحمد وابن راهويه وكثير من الصحابة، هذا كافر كفرا أكبر مخرج من ملة الإسلام حتى لو لم يجحد. جمهور أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا، مجرد الترك كبيرة من كبائر الذنوب. أما الجحود فيستوي أصلا جحود الصلاة مع جحود الصيام مع جحود الزكاة مع جحود الحج مع جحود حرمة الزنا، واضح كده يا إخواننا؟ فقالوا هذه معصية. طيب يبقى رقم واحد أن تبحث المسألة هل هي أصلا في حد ذاتها من قبيل الكفر الأكبر أم لا. مثلا سأل آخر، ما قولكم في قتل الأنبياء؟ القتل ابتداء كفر أم معصية؟ القتل بمجرده معصية ولا كفر؟ إيه الدليل أنه معصية؟ عايزين أخواننا آية من القرآن، آية محكمة تقول أن القتل بمجرده ليس كفرا أكبر، ليس كفرا أكبر. ها؟ مفيش؟ نعم؟ طيب ما حرم ربكم التحريم يدخل فيه الشرك ويدخل فيه الكبير. قال تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال تعالى وإن طائفتان يقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن أثبت الله تبارك وتعالى اسم الأخوة واسم الإيمان عمن لمن إيه؟ لمن قتل. ولا يثبت اسم الإيمان ولا اسم الأخوة إلا لمن ثبت إيه؟ إسلامه. واضح كده؟ القتل بمجرده ليس إيه؟ كفرا. طيب قتل الأنبياء بقى، هذا قتل من نوع خاص، طبعا هذا لم يحدث في أمة الإسلام عندنا يعني، لكن حدث عند من؟ عند اليهود. قتلوا الأنبياء، أهل العلم يقولون أن قتل النبي كفر، هذا قتل من نوع خاص. لأن عايز أقول إيه، تبحث كل مسألة على حدة، هل هذه من قبيل الكفر أم ليست من قبيل الكفر؟ واحد. اثنين، لو أدك البحث العلمي الشرعي على أن هذا الفعل أو هذا القول بمجرده كفر يخرج من ملة الإسلام، بقي الأمر الثاني ألا وهو توقيع هذا الحكم على المعين. يبقى كان البحث أولا في النوع، في نوع الفعل أو نوع القول، الآن البحث في وقوع هذا الاسم، اسم التكفير، على فاعله بتعيينه. يعني لو قلنا مثلا فعل الفلاني كفر، طيب زي مثلا النذر لغير الله، النذر لغير الله، واحد يقول نذرت للحسين إن شوفي يا ولدي أن أذبح له كذا وكذا، النذر لغير الله من قبيل الإيه؟ الشرك الأكبر. هل هذا فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال. طيب قيل له للشيخ يا شيخ، واحدة جاية تقول له للشيخ يا شيخ زوجي بيقول إن شفى الله مريضي فنذر علي للحسين أن أذبح له كذا وكذا. الآن تحتاج هذه المرأة حكما من الشيخ على هذا الفاعل بعينه. هنا نقول حتى يلحق اسم الكفر هذا الفاعل لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وعندنا موانع التكفير أربعة. واحد الجهل، اثنين الخطأ، ثلاثة التأويل، بين قوسين الشبهة، أربعة الإكراه. يبقى الجهل، الخطأ، التأويل اللي هو الشبهة، ثم إيه؟ الإكراه. أربعة موانع أو أربعة عوارض تمنع من لحوق اسم الكفر على الفاعل، فيأتي هذا الفاعل إلى القاضي الشرعي. لأن عندنا أخواننا في الدولة الإسلامية الأسماء يترتب عليها أحكام، فلابد أن يقام الأمر على الرجل الفاعل أمام القاضي، يؤتى بهذا الفاعل ويأتي القاضي إليه وينظر هل عنده مانع من هذه الموانع الأربعة أم لا. فإذا انتفت الموانع الأربعة حكم القاضي عليه بالإيه؟ بالكفر. وأصبح هذا الرجل مرتدا. هذا بعد إيه؟ بعد التأكد أنه لا عارض لا مانع من موانع إقامة اسم الكفر على هذا الرجل. أول مانع الجهل. إيه معنى الجهل؟ الجهل هو عدم معرفة الشيء. يجيب الرجل يقول له تعالى يا عم أنت قلت ستذبح للحسين؟ قال آه أنا قلت. طيب ألا تعلم أن هذا الأمر من قبيل الشرك من قبيل الكفر؟ قال لا أعلم. مين قال كده؟ لم يعرف هذا الرجل، هذا الرجل جاهل. وهنا مسألة مهمة، هل يعذر الإنسان بجهله في مسائل الاعتقاد أم لا؟ هذه قضية طويلة جدا، لكن أهل السنة والجماعة باتفاق يعذرون بالجهل في مسائل الاعتقاد. والحالات المستثناة هي إيه بقى؟ قالوا لا يعذر بالجهل في بعض مسائل الاعتقاد التي لا يجهلها مثله ويستوي فيها علم العامة والخاصة، كسب الله. حد يجهل إن سب ربنا سبحانه وتعالى قادح من قوادح الإيمان؟ واحد بيشتم ربنا يقول لك أنا كنت جاهل. جاهل إيه؟ هل جهلت أن سب الله تبارك وتعالى هذا يقدح في أصل إيمانك؟ واحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يسخر من الله أو من القرآن. إذن هناك أشياء وهذه تختلف باختلاف الأزمان والأماكن، لكن في الجملة أهل السنة والجماعة يعذرون بالإيه؟ بالجهل. وعلى ذلك أدلة كثيرة، أشهرها قصة هذا الرجل الذي لما مات أو حضرته الوفاة جمع بنيه، والحديث في البخاري ومسلم، فقال لهم إذا أنا مت فإيه؟ فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني، يعني في الرياح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. لئن قدر الله علي، هذا إيه؟ هذا شك في قدرة الله تبارك وتعالى. وهذا كفر ولا مش كفر؟ هذا كفر اعتقادي. ومع ذلك أهل العلم عندما تكلموا على هذا الحديث في شرحه قالوا هذا الرجل عذر بجهله، لأن في الحديث أن الله تعالى جمعه فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك. قال فغفر الله له. الثاني، العرض الثاني أو المنع الثاني، الخطأ. معنى خطأ إيه؟ أن يجري على لسان العبد لفظ كفري لا يقصده، وهذا معفو عنه، يعني لم يقصد هذا اللفظ، إنما خرج بإيه؟ سبق لسان. وكما قال تبارك وتعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذا لابد من القصد، كما جاء في الحديث رفع عن أمتي الإيه؟ الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الثالث فهو التأويل أو الشبهة. التأويل أو الشبهة أن ينقدح عند الفاعل شبهة لدليل آخر في ذهنه ظن منه جواز هذا الفعل. الأول كان جاهل، وهذا أيضا جاهل، لكن الأول جهله جهل إيه؟ بسيط، والثاني جهله جهل إيه؟ مركب. فلما انقدحت عنده الشبهة كانت هذه الشبهة سببا في عدم لحوق اسم الكفر عليه حتى تزال عنه الايه؟ الشبهة. الأخير الإكراه. الإكراه الإرغام على قول الكفر أو فعل الكفر، وهذا أيضا له ضوابطه، لكن في الجملة الإكراه مانع، كما قال تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تعالوا نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، كلام مهم جدا ورائع جدا. يقول في قضية إخواننا إقامة الحجة وفهم الحجة، لأن بعض المعاصرين للأسف بيقول إن الناس النهاردة أقيمت عليهم الحجة. بإيه يا مولانا؟ قال لك من وصلته سورة الفاتحة فقد أقيمت عليه الحجة. يقولون أن من وصلته سورة الفاتحة فقد أقيمت عليه الحجة، وهذا كلام باطل، هذا كلام غير صحيح. فإن الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد أخذوا الفاتحة، بل وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الكفر فلم يكفره. قصة مشهورة صحيحة، قصة ذات أنواط أو قصة ذات أنواط، لما نعصم كان مع الصحابة وكان معه من أسلم حديثا، وفي أثناء الرجوع كان المشركين عندهم سدرة، شجر سدر يعني، يتبركون بهذه الشجرة ويعلقون عليها الأسلحة، فقال هؤلاء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا طلب إيه؟ طلب معبود يتبرك به مع الله. طيب من طلب شيئا يتبرك به مع الله هذا إيه؟ هذا شرك. ناس لما قالوا ذلك استعظم وقال الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والله إنها السنة. أين الشاهد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر هؤلاء ولم يأمرهم باستئناف العمل ولم يحكم عليهم بالرد، إنما عذرهم مع أنه قد بلغتهم الفاتحة وزيادة. واضح كده؟ يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: قد علم أن المراد من موضوع إقامة الحجة أن يسمعه، اسمع هذا الكلام مهم جدا، لأن احنا عندنا في الزمن بتاعنا جماعات كثيرة جدا، شباب كثير جدا جدا يضحك عليهم يخدعون. يقول: قد علم أن المراد أنه يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم معناه. يعني لو واحد جاب واحد كافر كده أجنبي لا يفهم شيئا عن العربية وقال له: بقول لك تعالى عشان أقيم عليك الحجة، وقرأ عليه بعض القرآن وقعد يكلمه، والرجل لا يفهم اللسان العربي، هل أقام الحجة؟ ما أقام الحجة. يقول هنا: يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم معناه، إذ المقصود لا يقوم، المقصود هو إيه؟ بلاغ آيات الله تعالى، لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى. فلو كان غير عربي وجب أن يترجم له ما يقوم به عليه الحجة. شكل العلم يقولون إيه؟ قالوا: من واجبات الأمة وفروض الكفاية ترجمة قواعد الإسلام وأصول القرآن إلى جميع لغات العالم، هذا واجب، واجب فرض كفاية إن الأمة تجعل فيها من يترجم. ولو ظهرت لغة مثلا اسمها أي اسم في جنوب مش عارف أقصى إيه وفيها ناس لا يعرفون العربية، واجب على الأمة وجوبا أن تترجم لهؤلاء معنى الإسلام وأصول القرآن. ليه؟ حتى تقام عليهم الايه؟ الحج. يقول: فلو كان غير عربي وجب أن يترجم له ما يقوم به عليه الحجة. اسمع، طب يا مولانا احنا العرب الحمد لله، ولو كان عربيا، قال ابن تيمية: ولو كان عربيا وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست لغته وجب أن يبين له معناها. مش بس كده، قال: ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له ونبين له معناه فعلينا ذلك. ليس هذا فقط، وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الكتاب أو المسلمين سؤالا يريدونه على القرآن فإنه كان يجيبه عنه كما أجاب ابن الزعبري لما قاس المسيح على آلهة المشركين وظن أن العلة في الأصل بمجرد كونهم معبودين، وأن ذلك يقتضي أن كل معبود غير الله فإنه يعذب في الآخرة، فجعل المسيح مثلا لآلهة المشركين قاسهم عليه قياس الفرع على الأصل. إذن إخواننا الشاهد من هذا الكلام إيه؟ أن الأصل قيام الحجة، اسمع كده، الرسالية. أهل العلم يعبرون بهذا اللفظ، هذا لفظ جميل جدا، يقولون: لا يكفر الإنسان إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية. كلمة الرسالية هذا وصف يعلق به الحكم، فإن الحجة العقلية لا يثبت بها إسلام وكفر وجنة ونار، بل لا بد من ثبوت الحجة الإيه؟ الرسالية، التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم كلاما رائعا جدا في كتاب طريق الهجرتين. بيقول إيه؟ قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. يعني الذي يعيش في بيئة أهل العلم غير الذي يعيش في بيئة الجهل، والذي يعيش في بيئة ترفع فيها السنة ليس كالذي يعيش في بيئة ترفع فيها البدعة. عشان كده لا يجوز قولا واحدا تفخيخ حسينيات الشيعة. فكلام ده بيعيش ناس كتير، اللي ما يعجبوش هو حر. تفخيخ حسينيات الشيعة هذا لا يجوز، لأن أكثر الشيعة والروافض جهلة، عندهم شبهات تترى. بل أنا أكاد أجزم أن أحد معمميهم لو جلس اليوم مع كثير من أهل السنة لربما ردهم إلى مذهب التشيع، لأن أكثر الناس اليوم لا يعرفون لا القرآن ولا السنة. إحنا النهاردة من منا من عوام المسلمين يعرف الذي حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم الفتن ما الذي جرى فيها، ويعلم فقه البخاري؟ ما الذي يعرف؟ أكثر الناس لا يعرفون. تخيل بدأ لما يتربى يتولد في بيئة شيعية محضة ويلقن بذلك ويأتون له بنصوص كذب ويخدعونه بها. أنا لا أقول أنهم معذورون تمام العذر، لا، لكن هذا الإنسان ربما، وهذا كثير جدا، لم تبلغهم الحجة الرسالة. عشان كده أهل العلم يفرقون بين الشيعة الذين في القطيف، فين؟ في السعودية، وبين الشيعة الذين في إيران مثلا. ليه؟ اللي في القطيف السعودية منذ عشرات السنين يرفع فيها لواء الايه؟ السنة، ومكة والمدينة توزع فيها الكتب، والصحابة يتردى عنهم وتطبع فيها كتب أهل السنة والجماعة، والمفتي مش عارف ايه، والهيئة، يعني الجو العام جو فيه ايه؟ إقامة حجة. بخلاف واحد عايش في إيران، ليس في إيران مسجدا واحدا للسنة. إذن إخواننا الأمر ايه؟ الأمر ليس هكذا. يقول هنا إيه؟ قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. فقد تقوم حجة الله، اسمع، على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما، اسمع، لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، أو قال وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم. ويقول ابن حزم رحمة الله تعالى عليه في الإحكام، هذا الكلام الذي يقول ابن حزم يسطر بماء الذهب، يقول: وكل ما قلنا فيه أنه يفسق فاعله أو يكفر، يقول هذا يكون يعني بعد قيام الحجة عليه، فهو ما لم تقم عليه الحجة معذور مأجور، وإن كان مخطئا. وصفة قيام الحجة عليه، اسمع، وصفة قيام الحجة عليه هو أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها، أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها. البعض الإخوة يقول لك إيه؟ أنا أقمت عليه الحجة. أنت مين يا عم؟ أنت عنده أصلا شاب أرعن أهوج ضال متشدد متنطع داعشي، أنت مين بقى؟ وعنده مشايخ معممين، الأستاذ الدكتور اللي معاه 4 دكتوراه في الشريعة ومش عارف إيه، وله مؤلفات، ويقنعه ويأتي عليه إليه بالأدلة على أن الذي يفعله ليس بكفر، بل ربما يكون هذا من التدين. لما تلاقي النهاردة، معلش، إذاعة القرآن الكريم في شهر ربيع الأول كل يوم تنقل احتفال الإذاعة من مسجد السيدة زينب أو الحسين أو إلى ما غير ذلك، وفي كل مرة الذي يعطي الدرس شيخ من مشايخ الأزهر. يجي واحد يقول لك: لا، كل اللي في البدو دول كفار، كل اللي في يا ابني انت جبت الكلام ده منين؟ حكم بالردة على كل من دخل هذه المساجد. طب والناس دي مش معذورة؟ الناس دي مش مغيبة؟ انت بالنسبة لهم من انت اصلا؟ احنا كلنا كده، احنا مين؟ مش عايز اسمي اسماء. كل مشايخنا عندهم ايه يعني؟ فلان معك إيه يعني شيخ مصطفى الحويني مثلا معي عندهم رجل بتاع ألسن صح تكلم لي في الدين لم يجلس معه الرجل لا يعرف ونحن من نقول للناس نحترم التخصص لذلك ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب الدرر السنية له نص جميل جدا جدا يقول ونحن لا نكفر الذي يعبد الصنم الذي عند البدوي يعني يقصد الايه المقام والضريح الناس اللي بتروح عند البدوي وتذبح له وتنذر له قل نحن لا نكفرهم ليه قال لأنهم لم يجدوا من ينبههم هم جهال لم يجدوا من ينبههم ليست هذه دعوة للإرجاء إنما هي دعوة لحفظ اللسان وعدم الولوغ في تكفير الناس لأن التكفير بداية الطريق مش نهاية الطريق البداية التكفير ثم التفجير ما خلي بالك اليوم تفخخ المساجد تفخخ بدعوة إن فيها إيه فيها مرتدين ولما تقول له طيب كيف حكمت عليهم بالردة حكم عام يعني مثلا في السعودية المسجد الذي فجر مؤخرا مسجد بعيد تمام البعد حتى عن الأجهزة التي تشارك في الحرب أو إلى ما غير ذلك هو عمل حكم عام أن الحاكم ده طاغوت كافر وكل الأجهزة السيادية تحته وغير السيادية كفرة وكل الموظفين عنده كفار والحجة وصلتهم بالفتحة فأصبحوا مرتدين ثم يجب قتالهم طب واللي معاهم بقى في الصف يبعثون على نيته تخيل احنا النهارده لو معانا واحد في المسجد شغال في المطافي لو معانا واحد في البخاري الان شغال عنده شغال في المطافي يا اخوانا مش بقول لك في حاجه تانية في المطافي ممكن يستحل ان يخش يفجر المسجد ويقتل هذا الكافر عنده واحنا طيب نبعث على نيتنا بقى هذا الكلام ينظر له ويسطر له سبحان الله عشان كده نحن نتكلم عن هؤلاء وقال ايه قال يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الايه اهل الاوثان من علاماتهم انهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان واحد منهم مره كان بيتكلم كل بلاد الاسلام عنده كفر حتى مكه بلد كفر ما بقى إيه بلد الاسلام عنده بلد الاسلام عنده الوحيده التي يحكمها البغدادي بس وما سواها ليست بديار الاسلام طبعا هذه الاحكام التي فيها غلو وتشدد وحكم بالتكفير على مجتمعات كامله هذا لا ادري كيف جاءوا به يعني صلى الله سلامه والعافيه ابن حجر العسقلاني بيقول كلام مهم جدا في الفتح بيقول ايه في قضيه مانع الزكاه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل من العرب كثيرة جدا ارتدوا معنى ارتدوا عن الإسلام وهناك أناس منعوا الزكاة تأمل منعوا الزكاة منهم من منعها جحودا ومنهم من منعها لشبهة فقالوا إن الله تعالى قال خذ من أموالهم إيه؟ صدقة وقد مات الذي يأخذ فهذه شبهة شوف ابن حجر بيقول إيه بقى اسمع الكلام الجميل دوت يقول والذين تمسكوا اسمع إخوانا مشكلتنا إيه مشكلة الجماهير من الشباب النهاردة المحب لدينه أنهم وقود لهؤلاء لأن الشباب مش عايز يقرأ ولا عايز يتعلم يقول ابن حجر والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها اسمع تاني كلام ده مهم جدا وخطير جدا لأن من المسائل المشهورة جدا على الانترنت النهاردة قضية الطوائف الممتنعة يقول لك الجيش طائفة ممتنعة الشرطة طائفة ممتنعة فيكفر الجيش ويكفر الشرطة طيب اسمع بيقول ايه بقى هو بيقول والذين تمسكوا ليس معنى ذلك ان احنا مع الجيش والشرطه فرق ما بين حاجتين الظالم ظالم والجائر جائر اما انك تحكم حكم عام بالتكفير شيلها هتستحل الدماء شيلها احنا لا نحكم بالتشهي انا زعلان منك ولا زعلان من الناس خلاص حكم الكفر أقوله أنا ما وزعش تكفير، احنا مش قاعدين نوزع على الناس حقوق التكفير، لا. وليس معنى ذلك ان رضي الله عنهم وارضاهم واحنا بنقدر الناس ديت ولا لا. الظالم ظالم وكله يعرف من الظالم ومن الجائر ومن الضال ومن المهتدي، صح ولا مش صح؟ لكن نتكلم عن قضيه خطيره جدا يترتب عليها استحلال دماء، الا وهي قضيه التكفير. بيقول هنا ابن حجر يقول: والذين تمسكوا باصل الاسلام ومنعوا الزكاه بالشبهه التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة، وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة. فرأى أبو بكر الأول وعمل به وناظره عمر في ذلك كما سيأتي بيانه، وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهة سيدنا عمر، فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة، فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ. فرق كبير بين المقاتلة وبين التكفير. شباب، لا يلزم من جواز أو وجوب المقاتلة الحكم بالكفر على المقاتل. تاني، دي قاعدة مهمة جدا، لا يلزم من وجوب المقاتلة لفرقة ما أو لصنف ما، لا يلزم من وجوب أو جواز المقاتلة لفرقة ما أنها كافرة. قال تبارك وتعالى: وإن طائفتان اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. سيدنا علي بن أبي طالب قاتل إمتى؟ اسمع كده، قاتل في صفين وفي الجمل وفي النهروان، وسئل عن هؤلاء الذين قاتلهم، قيل: يا أمير المؤمنين، أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. لو كان بيحاربهم يقاتلهم. قيل: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. في بعض الروايات: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فمن هم إذن؟ قال: إخواننا بغوا علينا. فالأثر صحيح، حكم عليهم بأنهم إخوانه، مع أنه يقاتل. لا يلزم من وجوب المقاتلة لفئة من الأمة مردت. إحنا عندنا في الفقه يقاتل المرتدون ويقاتل البغاة ويقاتل الخوارج، كل هؤلاء يقاتلون، يقاتلهم الإمام. المقاتلة لها أسباب كثيرة جدا، من أسبابها مش كل أسبابها، من أسبابها الكفر. واضح كده ولا يا إخوانا؟ إذن هذا كلام مهم جدا حتى لا يحدث الخلط، وتعرف متى يحكم بالتكفير ومتى لا يحكم بالتكفير، حتى لا تقع في هذا المنزلق الصعب. ناصر قال عنهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام، صلى الله عليه وآله وسلم. العيشة ولا فضل إيه؟ دقيقة. طيب، يقول هنا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هنا أخوانا هنحط قيد هنا في موضوع لا نكفر بذنب، حط كده بين قوسين خلا الكفر، اللي ثبت أنه من قبيل الكفر هذا يكفر بمجرد الفعل. وهنا مسألة مهمة جدا، ألا وهو: هل الكفر شيئا واحدا أم أكثر من ذلك؟ هذه قضية إن شاء الله نتكلم عنها بعد الأذان. أقول قولي هذا، الحمد لله وبعد. قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، قلنا أننا نضيف هنا قيد خلا الشرك. وهنا مسألة بالنسبة للذنوب التي جاءت في القرآن والسنة وسماها الله أو سماها رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا، يعني قد يأتي هناك عمل أن من فعله فقد كفر أو تركه فقد كفر. مثلا على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب، هذا مثال نأخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى قتال المسلم لأخيه كفرا، أيضا قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، قال إيه؟ قال: والنياحة على الإيه؟ على الميت. فجعل النياحة ليه الإيه؟ واحدة طلطم على جوزها، تنوح على جوزها، جعل هذا سماه كفرا. هنا ماذا نفعل؟ هل هذه المعاصي التي جاءت في القرآن أو في السنة سماها الله تعالى أو سماها رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا، هل يحكم عليها بالكفر الأكبر أم لا؟ خذ القاعدة، القاعدة تقول أن الأصل حمل الألفاظ على الحقيقة، ما لم تأتي قرينة تصرف هذا اللفظ عن الظاهر إلى معنى آخر. يبقى الأصل إيه؟ أن يحمل هذا الكلام على الحقيقة، ما لم تأتي قرينة تفيد أن هذا الذي فعل هذا الذنب لم يحكم عليه الشرع بالكفر. القرينة عبارة عن إيه؟ عن أدلة الأخرى. وبناء عليه نقول القاعدة الثانية أن الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد جمع الأدلة. يا شباب أخوانا، ليه بنقول إن لابد أهل العلم؟ وأرجع لأهل العلم، لأن هذا الأمر والله العظيم، هذا الأمر اللي هو الدين، ليس أمرا هينا، ليس أمرا سهلا، ليس سهلا إطلاقا إطلاقا أن تجمع الأدلة في مسألة واحدة ثم تفهم هذه الأدلة في ضوء الأصول، أصول الفهم. وإلا لجاز أن يكون المزارع عالم والدكتور عالم والصيدلي عالم والشاب عالم والمرأة عالمة. لذلك لابد أن يبقى في الأمة أهل الفقه، أهل العلم، الذين يجمعون الأدلة النصوص في كل مسألة وينظرون. لماذا صنف الطحاوي هذا الذي له العقيدة هذه كتابا كبيرا جدا أسماه شرح مشكل الآثار؟ مشكل. ليه صنف هذا الكتاب؟ لعلمي أن كثيرا من الناس قد تفهم الأدلة المتعارضة على أنها متعارضة، لكن العالم لما معه من أصول الفهم وأصول الاستنباط يقدر يقول لك دي معناها إيه ودي معناها إيه. طيب أنا جبت فوجدت أن الأصول الأدلة اللي أنا جمعتها في هذه المسألة كلها لا تتعارض، إنما تصب في معين واحد وهو الحكم على هذا الفعل بأنه من الكفر الأكبر، خلاص من الكفر الأكبر. طيب وجدت أن هناك نص يعارض هذا النص ويفيد أن هذا الفعل ليس من قبيل الكفر، قتاله كفر. احنا قلنا الله تعالى سمى القاتل بإيه؟ بأنه مؤمن وأنه إيه؟ أخو المقتول. فدلت الآيات الأخرى المحكمة والنصوص المحكمة الأخرى على أن مجرد المقاتلة أو القتل العمد من المسلم للمسلم ليس من قبيل الكفر. طيب إيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر؟ حينئذ نأخذ القاعدة الثالثة، ألا وهي أن هذا من قبيل كفر العمل أو الكفر العملي أو كفر دون كفر. وهكذا قال الصحابة، كفر دون كفر يعني إيه؟ يعني ليس هذا بالكفر الذي تذهبون إليه. عشان كده ابن عباس لما سئل عن قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أنا عايز تتنبه جدا وترطأ ودنك قوي، عفوا في اللفظ يعني، لأن هذه المسألة خطيرة جدا. لو أنت فهمت الدرس معايا تفهم معنى هذا الكلام. إحنا قلنا الشيء الذي تحكم عليه الشريعة بأنه كفر يكون كفرا حتى لو لم يستحله ليه الفاعل. قلنا كده، مش قلنا كده؟ قلنا الاستحلال شرط في التكفير في المعاصي، صح؟ قلنا الزنا كفر؟ ها؟ لا مش كفر إلا أن يستحل، شرب الخمر وهكذا. لكن لما تأتي معصية معينة تسمى في القرآن كفرا أو في السنة كفرا، ما يجيش حد يقول حتى يستحل، لأن الله تعالى سماها إيه؟ كفرا. هنعمل إيه؟ نحن قلنا بالضبط دلوقتي الخطوات الموجودة، نجمع الأدلة في هذه المسألة وننظر ماذا قال السلف لما الصحابة في هذه المسألة. لما سئل ابن عباس في هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أول تصور كده إيه معنى من لم يحكم بما أنزل الله؟ واحد قيل له: يا سيدنا عندنا مسألة مواريث، رجل مات وترك بنتا وأخوين. تاني، رجل مات وترك بنتا وأخوين. عايزين نورث يا شباب، النص والأخوين باقي التركة، صح كده؟ الشيخ ده قال لهم لا لا لا، بنتي تاخد التركة لمين؟ للرجلين، أو هم ياخدوا ليه؟ دي بنته هي أولى بالإيه؟ بالتركة تاخد. هل هذا الرجل حكم بما أنزل الله ولا حكم بغير ما أنزل الله؟ هذا الفعل المجرد يا شباب، هذا الفعل المجرد. فاكرين لما قلنا قتل الأنبياء؟ يعني لو شيخ سئل يا شيخ رجل شتم ربنا، هل نبحث عن اعتقاد هذا السب؟ ايه رايكم؟ واحد شتم ربنا نقول له انت كنت بتهزر، تقصد ولا ما تقصدش، ولا مجرد شتم ربنا كفر؟ واحد مسك المصحف كده وراح جاي على الارض، هل نساله؟ اذا لما نقول ان الشيء ده كفر ها بمجرده لا نسال عن الايه، عن المعتقد، انما بقى في موضوع اقامه الحجه كما ذكرنا. ماشي كده يا اخوانا؟ نفس الكلام هنا في موضوع الحكم غير ما أنزل الله. هذا الرجل لما حكم وقال الميراث للمرأة ولا شيء للإيه؟ للأخوين، أو العكس، حكم بغير ما أنزل الله لما حكم؟ هذا هو السؤال بقى، محل السؤال، هل هذا الفعل بمجرده كفر أكبر أم كفر أصغر؟ الآية بتقول إيه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. السؤال ده وجه لابن عباس، لأن هذه المسألة تدخل في هذه الآية ولا ما تدخل؟ إيه رأيكم؟ أنا عم الحاج برعي اللي عايش في ناجع مش عارف مين ده، اللي قبل ما يموت كتب التركة للرجالة وقال البنات إيه؟ مالهمش، ومات. الرجل ده حكم بما أنزل الله ولا حكم بغير ما أنزل الله؟ طيب، هو ده السؤال اللي موجه لابن عباس. خلنا لما تعلم الفقه عشان تعرف المسألة إيه؟ والمسائل اللي فوقها ايه؟ ده أدنى مسألة. هل هذه المسألة تدخل معنا في الآية ولا ما تدخل؟ تدخل معنا في الآية. لما سئل ابن عباس عن ذلك قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر. طيب، واحد يقول لي يعني أنت بقى بتكفرش اللي بيحكموا بغير ما أنزل الله؟ يا عم افهم، افهم، كل مسألة لها مناط، كل مسألة لها مناط. مجرد الحكم بغير ما أنزل الله في هذه القضية هو عند الصحابة إيه؟ كفر إيه؟ دون كفر. أما قضية، اسمع بقى خليك معي، أما قضية التشريع بمعنى سن قانون ونسبته إلى الشرع فهذه بإجماع السلف والخلف كفر أكبر. حط كلمة تحت كلمة تشريع مليار خط. ايه معنى كلمة التشريع عشان تبقى انت ضابط؟ التشريع زي ما عمل اليهود كده، اليهود عملوا ايه في صحيح البخاري؟ اليهود معهم التوراة فيها حكم الزاني، عملوا ايه؟ شالوا الحكم وحطوا ايه؟ حكم تاني ونسبوا للشرع. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ تشريع. انا بقولك الاول الاجماعات يا شباب، اعرف الاول الاجماعات واعرف بعد كده اللي فيه خلاف. يبقى الجزء الثاني ان من نسب شيئا للشرع فغير في الشرع وجاء بشيء اخر ونسبه للشرع وقدمه للناس على انه شرع، هذا ايه؟ كفر ايه؟ اكبر. امال المشكله فين يا مولانا؟ الخلاف فين بين اهل العلم؟ الخلاف بين اهل العلم في من نحى الشرع وجاء بقوانين وحكمها بين الناس في الدماء والأموال والأعراض ولم ينسبها للشرع، إنما ادعى أن هذا هو الأصلح للناس، ها؟ ادعى أن هذا هو الأصلح للإيه؟ للناس، وأنه لا يعارض الشرع. جاب قوانين وضعية ونحى الشرع جانبا وجاء بهذه القوانين وحكمها بين الناس. هذا الرجل هيسأل هل أنت تعتقد جواز ذلك؟ واحد، إن اعتقد جواز ذلك فهو قد إيه؟ استحل. هذا فعل حرام ولا مش حرام؟ ومستحل الحرام إيه؟ كافر. فإن استحل كفر. طيب، وإن اعتقد أن هذا الذي حكم به يساوي حكم الله كفر، وإن احتكم أنه أحسن من حكم الله إيه؟ كفر. إنما الصورة اللي فيها إشكال بقى وفيها نزاع إيه؟ واحد لم يعتقد حل ذلك، ولم يعتقد أن هذا يساوي حكم الله، ولم يعتقد أن هذا أحسن من حكم الله، ولم ينسبها للشرع بهذه الضوابط إخواننا، ثم حكم هذه الأشياء بين الناس، هل هذا كفر أو غير كفر؟ هي دي مسألة اللي وقع فيها خلاف بين المعاصرين. ابن كثير رحمة الله تعالى عليه وكذلك بعض علماء الحنفية نقلوا لنا حادثة فريدة، ألا وهي حادثة التتار. التتار كان لهم أحوال في الأمة الإسلامية، من ضمن أحوالهم أنهم عملوا إيه؟ أن جنكيز خان هذا صنف كتابا أسماه إلياسا أو الياسق، له أسماء كثيرة جدا. هذا الكتاب كان خليطا من اليهودية والنصرانية وبعض شرائع الإسلام، وحكمه بين الناس وألزمهم به، وكان أول من ألزمهم به قواده هم القادة تحت الجيوش، وجعل هذا ملزما له ولبنيه ومن بعده ولا يخالفه أحد. الحالة دي بقى ابن كثير نقل فيها إجماع أهل العلم على أنها من قبيل الكفر. جميل. المعاصرون منهم من اعتبر هذا الإجماع، ومنهم من لم يعتبره لأنه إجماع ظني. اللي اعتبروا قالوا إيه؟ قالوا إحنا مش في قضية فقط الحكم بغير ما أنزل الله، إنما نحن في قضية حكم بغير ما أنزل الله، وتنحية شريعة كاملة، وإلزام الناس بها، ومعاقبة الناس على خلافها، أكثر من قرينة مع بعض. لأجل هذه القرائن حكم بعض المعاصرين أنها إيه؟ أنها كفر. وبعض المعاصرين أيضا قالوا لا، حتى مع هذه القرائن لا يكفر الإنسان بمجرد هذا التحكيم إلا أن يستحل، لازم يصرح أنه يستحل ذلك أو أن هذا جائز. عشان كده أصبحت هذه القضية الشائكة اللي احنا عايشين فيها دي قضية خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها سائغ. المعاصرين نفسهم اختلفوا يا إخواننا، اللي هم مين؟ اللي هم الأساطين من أهل العلم. ليه اختلفوا؟ كما قلت لكم لأن المناط، مناط التكفير صعب، لا هي تشريع، ولا واحد بيدعي أن ده جائز، ولا ده أحسن، ولا مساوي، ما بقولش الكلام ده، هذا فضلا عن الشبهات اللي عنده والتأويلات اللي عنده. نتكلم عن مسألة محضة، منهم من جعلها بالقرائن من قبيل الكفر الأكبر، وهذا قول الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، قول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقول الشيخ محمود شاكر أبو فهر، وقول الشيخ ابن باز في أول قوليه، وقول الشيخ ابن عثيمين في أول قوليه. قول الثاني أن هذا لا يكفر حتى يستحل، وهذا قول الشيخ ابن باز في آخر قول له، وقول الشيخ ابن عثيمين في قوله الأخير، وقول الشيخ الألباني. تخيل لما الكبار دول يختلفوا في نفس المسألة، ويجي أخ من الإخوة مش قابل أخوه اللي بيناقشوا في نفس المسألة، فلابد وأنت تدرس أن تعرف المسألة كبحث علمي، لأن من قل علمه ضاق عطله. والحديث له بقية إن شاء الله. كل قولي هذا، والسلام عليكم.